بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنتابع في شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في الأصل الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني، وعنوان هذا الأصل الاجتماع في الدين. وكيف صار الاجتماع في الدين؟ وكيف يفهمه المتأخرون؟ يقول الشيخ إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين، وهذا واضح جدا في الكتاب والسنة، ولذلك يقول الشيخ: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا واضح جدا. العام إذا سمع هذه الآية فهي من هذا الأمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى. والتأليف في القلوب معناه الاجتماع، وكما في قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا أمر بإقامة الدين والاجتماع عليه. أقيموا الدين عقيدة وعبادة، عقيدة وشريعة، ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا عليه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. هلكوا بالاختلاف والتفرق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أنت بريء منهم، أنت بريء من هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن ربنا سبحانه وتعالى برأ نبيه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المختلفين المتفرقين، وكذلك نهى المؤمنين أن يتصفوا بهم وأن يكونوا مثلهم متفرقين ومختلفين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، من الذين فرقوا، وفي قراءة من الذين فارقوا دينهم، لأن مفارقة الدين معناها الاختلاف. إذن أصل هذا الدين من أصوله وقواعده الاجتماع عليه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. الأمة يعني الدين، أمة واحدة، دين واحد، وملة واحدة، ويجب علينا أن نجتمع وأن نتفق على هذه الملة وعلى هذا الدين. هذا أمر واضح جدا في الكتاب والسنة، يقول الشيخ ويزيد وضوحا الورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق والتمزق عليه الصلاة والسلام، أمر بالاجتماع في الدين في حال الكلمة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، قال هم يد يعني يد واحدة على من سواهم، وقال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى بهذا، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء سائر الحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمنون كالبنيان لحمة واحدة. انظر إلى اللبنات في بناء كيف متلاحمة، كذلك المؤمنون كالبنيان لحمة واحدة. انظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة من الاجتماع والتعاضد في الدين، ثم تأمل في أحوال المسلمين، انظر إلى التمزق والاختلاف والتفرق. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا العصر ظهرت الجماعات الإسلامية التي زادت الطين بله. المسلمون أصلا متفرقون مختلفون، فظهرت هذه الجماعات والأحزاب فزالتنا تفرقا وتمزقا مع الأسف الشديد. فهذه الجماعات وهذه الأحزاب من آثارها السيئة على الشباب الإسلامي أنها زالتهم تشتتا وتفرقا، فزالت الأهواء وزالت السمو. يقول الشيخ رحمه الله ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه. هذا صحيح، لأنهم اختلفوا في أصول الدين. الأشاعرة لهم أصول، والمعتزلة لهم أصول، والماتريدية لهم أصول، كل له أصل يرجع إليه يخالف أصل غيره. وأصبح البحث في هذه الأصول هو العلم، يسمونه علم الكلام. أصبح البحث في هذه الأصول هو العلم. كذلك اختلفوا أيضا في الفقه، فأصبح الحنابلة لهم مدرسة، والشافعية لهم مدرسة، والمالكية كذلك، والحنفية كذلك مدارس الفقه. وضع ظهرت المذاهب الفقهية، وليس الأمر يعني انتهى إلى هذا الحد، يعني مدارس فقهية، مدارس اجتهادية، الأمر سهل، لكن والعياذ بالله ظهر التعصب، ظهر التعصب المقيت بينهم إلى درجة أنه لا يصلي بعضهم وراء بعض، بل لا يزوج بعضهم بعضا. فالأحناف لا يتزوجون الشافعية، والشافعية لا يصلون خلف الأحناف، والمالكية لا يصلون خلف الشافعية، وهكذا ظهر التعصب بينهم تعصبا شديدا، حتى أنه قبل 80 سنة تقريبا كان في المسجد الحرام 4 محاريب، محراب للحنفية، ومحراب للمالكية، ومحراب للشافعية، ومحراب للحنابلة. يا سبحان الله، عند الكعبة التي هي قبلة المسلمين، وفي المسجد الحرام 4 محاريب، انظر إلى الاختلاف والتمزق. ثم حكموا على الناس وحجروا على العقول ومنعوا الاجتهاد، ولا يجوز لك أن تخرج عن هذه المذاهب الأربعة، ومن خرج عنها فإنه زنديق، ومن حاول التمسك بالكتاب والسنة مجنون. هكذا أصبح العلم عندهم، العلم أنك تدور في فلك هذه المذاهب ولا تخرج عنها أبدا، إما أن تكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، ولا تكون الخامسة فتهلك. هذا يعني المبدأ عندهم، إذا خرجت عن هذه المذاهب الأربعة فأنت زنديق، وإن حاولت إظهار الدعوة إلى الكتاب والسنة والتمسك بالسنة فإنك كذلك إما رجل مجنون أو زنديق. إلى درجة أن الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين، حاشية الصاوي على الجلالين معروفة مطبوعة، الصاوي يقول في هذه الحاشية: إن الأخذ بظاهر الكتاب بظاهر القرآن كفر. أعوذ بالله، من قال هذا؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالأمور تغيرت، وأصبح كثير من العلماء يبحثون في علم الكلام، في علم الجدل والمنطق، القواعد الكلامية المنطقية المستمدة من كلام اليونان، يظنون أن هذه العقيدة الإسلامية، يظنون أن هذه أصول الدين. والفقهاء كذلك تحجروا وتقوقعوا على كلامهم وعلى متونهم الفقهية الخالية من الأدلة، التي أكثرها حشو وأكثرها مسائل فرضية ليست واقعية. تقوقعوا على هذه المتون، الحنابلة لهم متون، والحنفية لهم متون، والشافعية لهم متون، وتركوا الرجوع إلى الأدلة من كتاب وسنة، وظنوا أن هذا هو الفقه، الفقه أن تحفظ هذا المثل ثم لا تلتفت ولا ترفع رأسا إلى الدليل، وإنما كن مقلدا. هذا هو الفقه، هذا هو العلم. فإن حاولت أن تترك المذهب وأن تستظهر وتجتهد وتأخذ من الكتاب والسنة، حكموا عليك بالزندقة، أو حكموا عليك بالجنون، بل إنهم حكموا في كتاب القضاء والحدود أن من خرج عن المذاهب الأربعة فإنه يعذر، يعذر. يعني انظروا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله كان ضحية لهذا التعصب المقيت، حيث سجنوه في آخر حياته بهذه التهمة أنه خرج عن المذاهب الأربعة. هذه التهمة يا إخواني، قالوا هذا الرجل خرج عن المذاهب الأربعة. شيخ الإسلام نعم خرج عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب المتأخرين، ما هي مذاهب الأئمة، ولكنه ما خرج عن الكتاب والسنة، ما خرج عن الكتاب والسنة. الرجل مجتهد والرجل يستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله العافية. الحقيقة أنه واقع مرير، وهذا كان في زمان الشيخ محمد بن الوهاب، في زمان الشيخ محمد بن الوهاب الذي يقرأ البخاري أو يقرأ مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، يتهم بأنه يريد الخروج عن المذاهب الفقهية المعتمدة، ويتهم بأنه زنديق. ولذلك يذكرون في ترجمة القاسم أنه سجن وحقق معه، هذا في زمان الدولة العثمانية أيام عصور الانحطاط العلمي. أخذ القاسم معه بعض أصحابه، إيش التهمة؟ أنهم يجتمعون في الليل فيقرؤون صحيح البخاري. ما شاء الله، ما هذه التهمة؟ جزاهم الله خيرا، يقرأ صحيح البخاري. لكن هذا عندهم، الذي يقرأ صحيح البخاري عندهم، هذا قد افتتح باب الزندقة، لأن هذا معناه أنه سوف يأخذ بالحديث، وإذا أخذ بالحديث وترك المذهب فينزق، هذا خرج عن المذاهب. فلو اجتمعنا الآن، لو نحن نجتمع على صحيح البخاري تريد أن تستنبط منه الأحكام، تستنبط منه المسائل، يتهمونك، يأخذونك، يحققون معك، متهم. لكنك لو قرأت البخاري للتبرك ما في بأس، لو قرأت القرآن للتبرك ما في بأس، أما أن تأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة زنديق. أرايزم يا أخواني، لا يعود بفيها، إيش هذا الانحطاط؟ ولذلك الشيخ يقول تعجب، يقول وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول إلا زنديق أو مجنون، يعني إذا قلت فيهم وقلت أيها الناس عودوا واجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله، اتركوا هذا التفرق، اتركوا هذا الاختلاف، أزيلوا هذه المحاريب، اجتمعوا على إمام واحد، صلوا خلف إمام واحد، اجتمعوا على كتاب السنة، خذوا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يقول عنه؟ زنديق أو مجنون، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه التهمة كانت موجهة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وتلاميذته، لأن الشيخ رحمه الله كان من أصول دعوته، الشيخ ليس دعوته فقط في العقيدة، تجديد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس في العقيدة فقط، الشيخ رحمه الله من جوانب تجديده أنه دعا إلى فتح باب الاجتهاد، ودعا رحمه الله إلى الرجوع إلى كتاب السنة، إلى الرجوع في الكتاب والسنة، وهو قد بدأ بذلك وتلاميذه كذلك. بدأ الشيخ رحمه الله بالدعوة إلى الرجوع إلى الأصل والدليل، إلى الكتاب والسنة رحمة الله عليه. ولذلك حورب محاربة شعواء من المتنبهبين المتعصبين. الشيخ حورب من القبوريين، وحورب أيضا من المتعصبين الجامدين على المذاهب، واتهموه بالزندقة، واتهموه بأنه من الخوارج، وبأنه يبغض العلماء، وبأنه يبغض الفقهاء، وبأنه يتكلم في الأئمة. يا سبحان الله، تهمة جاهزة، إرهاب فكري، إما أن تتبع الأئمة الأربعة وإلا فإنك تبغضه، يتكلم فيه. الله المستعان. الآن الحمد لله المسألة الآن أسهل، الآن الوضع، يعني الوضع الآن الحمد لله لا بأس به. طيب، الآن تدعو إلى كتاب السنة، تنصح كتاب السنة، والآن بفضل الله الشباب في العالم الإسلامي أصلا لا يقبلون إلى كتاب السنة، هذا والله من فضل الله، مع أنه فيه لا زال موجود دعاة على باب الجنة، فيه يوجد لهم محاضرات وينشرون في الصحف. وبالأمس القريب أقرأ لواحد من هؤلاء من دعاة جهنم أمس في الصحيفة، يدعو فيها إلى الشرك أو يريد أن يفتح باب الشرك، ويقول إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما تليد إلا بوجود القبر فيه. يا مسكين، النبي ما دفن في مسجده، دفن في حجرة عائشة، دفن في بيته، يريد أن يلبس على الناس ويقول كلاما متهافتا ويسمى بالداعي الإسلامي. هذا واحد من هؤلاء من دعاة على أبواب جهنم، ويأتي كثيرا في بعض القنوات الصوفية. والآخر له أشرطة كثيرة ويأتون به في الدورات العلمية، يقول هذا الرجل إن ابن تيمية سجن لما خرج عن المذاهب الأربعة وسجنه صحيح وتعزيره صحيح. يا ضائع، ابن تيمية مظلوم، ابن تيمية مظلوم، ظلمه أهل البغي وأهل العدوان وأهل البدع. ويقول أيضا في مكالمة هاتفية فضحه الله بها، إن الفقهاء اجتمعوا في زمن محمد بن عبد الوهاب فكتبوا فتوى بظلامه. يا مسكين، انظر إلى الضياع والظلام. وهذا الأشرطة لو تروح على التسجيلات عندنا تجد أشرطة هذا الرجل. انظر ماذا يقول في العلماء في المجددين، ومع ذلك يقبل له كثير من الهوج حوله ويحضرون محاضراته ودروسه. أول شاسع صلى الله السلامة والعافية، لا زال فيه في من يدعو إلى نبذ هذه الدعوة السلفية المباركة ويحاربها، والله المستعان. وهناك أيضا زميل آخر لهم ثالث يتهجم على كتب على كتاب الدرر السنية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأصحابه، الكتاب العظيم الدرر السنية، يقول فيه غلو وفيه تكفير. وفي الوقت نفسه يذهب يزور الروافض في بيوتهم ويجلس معهم ويريد أن يتألقهم، يعني يطعن في كتب علماء الدعوة السلفية ثم يذهب إلى الروافض. وهذا أيضا له حضور وله مجلة تصدر وله أتباع، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يقوي أهل السنة وأن يقمع أهل البدع في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.